نعم تفضل. تذكر بأن جدتها في صغرها يا شيخ كانت لم تصم القضاء عليها صيام ولم تصم، هل تقول يجوز للوالدة أن تقضي عنها لأنها كبيرة في السن الآن؟ لا يصوم أحد عن أحد حيا، حتى لو كانت ما تعي. الحي لا يصام عنه سواء كان قادر أو غير قادر، إنما جاء الصوم عن الميت من مات وعليه صيام صام عنه ولي. ولولا أن الحديث جاء بهذا لقلنا ولا يصوم أيضا أحد عن أحد، لأن هذه عبادات يراد من الإنسان أن يفعلها بنفسه حتى تقربه إلى الله تعالى، وحتى تكون صلة بينه وبين ربه. لكن ما وردت به السنة